جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القراءات السبعة والأحرف السبعة شيء واحد؟ يقول: لأني سمعت البعض يقول إن القراءات السبعة الموجودة كلها على حرف واحد، فما الصحيح في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. سبق التنبيه على أن القراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة، وقد شدد العلماء في من توهم هذا الوهم، حتى إن بعضهم عاتب ابن مجاهد لما جمع القراءات في كتابه السبعة، وقالوا: ليته لم يصنع ذلك فزاد أو نقص، حتى لا يتوهم الناس أن هذه الأحرف السبعة هي هذه القراءات التي جمعها ابن مجاهد. وقد وقع ما كان يخشاه الأئمة، فجاء من يقول هذه القراءات هي الأحرف السبعة، والصحيح أن القراءات غير الأحرف السبعة، وقيل أن هذه القراءات ترجع إلى هذه الأحرف، ولا يلزم أن كل قراءة هي حرف، ولكن هي في مجموعها ترجع إلى الأحرف السبعة وما خرجت عنها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي القراءة الشاذة، وهل يحتج بها، وهل هي داخلة في القراءات السبعة؟ جزاكم الله خيرا. القراءات الشاذة ليست داخلة في السبعة ولا في العشرة ولا في غيرها، والشاذة هي التي لم يثبت اتصال سندها للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في حكمها، فمنهم من أغفلها، ومنهم من قال يستأنس بها في التفسير، وليست هي مما من القرآن، ولا يعتقد أنها من كلام الله عز وجل لشذوذها. صلى الله عليكم. هذا يقول: يسأل عن النص الوارد في قول الشارح في ترتيب الصور والآيات، يقول: منصوص عليه. نعم، هذا نقل للخلاف في هذه المسألة، هو رجح هنا أن السور أنها ترتيبها اجتهادي، وأما الآيات فمنصوص عليه، بمعنى أنها توقيفية، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتبوا هذه الآية بعد تلك إلى أن استوعب القرآن، فكان ترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس باجتهاد من الصحابة الذين جمعوا هذا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقرأ بعض الناس كتاب الله تبارك وتعالى في الصلاة، بعضه بقراءة حفص وبعضه بقراءة ورش وهكذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا جائز من حيث الأصل، وبعض الأئمة كرهه لما فيه من التشويش على الناس، والأولى عدم ذلك، وأما لو قرأ قال لا يقال أنه لم يقرأ بالقرآن، ولكن ترك هذا أولى، لأن هذا قد يشوش على الناس. نعم. صلى الله عليكم. هذا أيضا يقول: هل يوجه طالب العلم بالقراءة بقراءة أهل بلده خاصة في الصلاة، حتى لا يحصل اللبس عند عامة الناس؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لعل. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: هل يوجه طالب العلم إلى القراءة بقراءة أهل بلده خاصة في الصلاة، حتى لا يحصل اللبس عند عامة الناس؟ جزاكم الله خيرا. والله كره بعض العلماء الذين يقتدى بهم أن يقرأ بقراءة ليست معروفة، خصوصا في مجتمعات العوام، لأنه هذا يؤدي للاضطراب، ويظن بعض الناس أن الإمام قد أخطأ فيفتحون عليه، تحصل فوضى واضطراب للناس. أما في مجتمع طلاب العلم فيحسن، وفي مسجد الجامعة كان بعض القراء يقرأ ببعض القراءات وما حصلت هناك يعني فتنة، فالصحيح أن هذا بحسب المصلين، فإن كان المجتمع مجتمع أهل علم وطلاب علم فلا بأس أن تنتشر القراءات بينهم، ويوجد من يقرأ بهذه القراءات، وإن كان في مجتمع عوام فينبغي القراءة بالقراءة السائدة في البلد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يناظر الطالب العلم المبتدي من هو مثله إذا أجاد المسألة؟ إذا أجاد لا بأس، لكن لا يظن أن المناظرة مجرد إجادة مسألة، ليس كل من فهم المسألة يستطيع يناظر فيها، لأن المناظرة قد تكون متعلقة بأصول أخرى وبشبه، وهذا يعني شيء مجرب، أن المناظرة أحيانا تبدأ بشيء وينقلك صاحب الشبه إلى مسائل أخرى، هذا مجرب وعرفناه في لجان المناصحة، فإذا كان لا يعرف إلا هذه المسألة أورد عليه شبهة متعلقة بجانب آخر فلا ربما أخطأ فيها، فالمناظرة أنت لا تدري ما الذي سيتكلم به المخالف، إذا به ينقلك إلى مسألة بعيدة أو إلى شبهة أو إلى أمر، هذا يتطلب العلم بأصول الشرع والمسائل ومعرفة الشبه وموارد المخالفين، ويكون أيضا ملما بأقوال المخالفين خاصة في باب العقيدة، وله دربة في الرد عليهم، لأن الذي لا يقرأ ردود العلماء في الرد على هؤلاء قد يأتيه المعتزلي فيقول إن قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعل بمعنى خلق، فالقرآن مخلوق، فماذا يقول؟ هذه لو لم يجب عليها بعض الأئمة ما نستطيع أن نجيب عليها، فذكروا أن جعل بمعنيين، وأن هذه ليست بمعنى خلق وإنما بمعنى صير. والآية الأخرى مفسرة لها إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعل هنا مفسرة بقوله أنزلناه في الآية الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل التبديع مثل التكفير فلا ينزل الحكم على المعين حتى تقام عليه الحجة؟ مثله في جانب ويخالفه في جانب. مثله في أنه لا ينزل على المعين إلا بشروط وضوابط، ولكن ليس كالتكفير في إقامة الحجة، فإن إقامة الحجة تتطلب احتياط، وأما التبديع فيكتفى فيه بما دون ذلك، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكتفى فيه بمثل قول بعض السلف اعتبروا الرجل بمن يخالط أو من يخادل. فالتبديع أيضا له شروط، لا يسارع إلى التبديع بمجرد المخالفة، لكن ليس الاحتياط فيه كالاحتياط في التكفير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حديث الرجل الذي أوصى بأن يحرق بعد موته، يقول هل كل من خاف من الله تعالى حتى ارتكب واعتقد غير الحق يعتبر متأولا على وفق ما جاء في هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ لا يلزم هذا، قد يحرق بعض الناس نفسه فرارا من البعث والجزاء ولا يعذر، فهذا علم الله تقواه فسأله الله وهو عليم به ما الذي حملك على هذا، قال يا رب خشيتك، وهذا يدل على أن هذا الرجل يؤمن بالرب وبالله وبوجوده، ويؤمن بالبعث والحساب، ويؤمن بالجزاء والجنة والنار، لكن خفيت عليه هذه المسألة، فرحمة الله عز وجل وسعت هذا الرجل لأنه كان جاهلا كما قال شيخ الإسلام. لكن لا يلزم أن كل من قال هذه المقالة، هذا كفر، من زعم أن الله لا يقدر عليه ولا يقدر على بعثه كفر عظيم. وهذا مسألة القدرة معلومة بالعقل، معلومة لدى عامة العقلاء أن الله على كل شيء قدير، لكن هذا دليل على أن المعين مهما كانت شبهته فقد يعذر عند الله عز وجل، فلا نسارع إلى التكفير، لكن لا يلزم كل من قال هذه المقالة أنه معذور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نعامل الذي ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يقوم بأركانه جزاكم الله خيرا؟ ينصح ويبين، هذه معاملته أن تناصحه. للأسف الآن بعض الناس يسأل عن حكمه، أكثر من يسأل كيف نعامله، ما حكمه، لماذا لا يقال كيف ندعوه، كيف نجتهد في إصلاحه، فبعض الناس يتطلع إلى الحكم، والذي ينبغي أن نتطلع إلى الإصلاح، كيف نعالج هؤلاء، كيف ندعوهم، كيف نؤثر فيهم، فهذه معاملته أن تدعوه وأن تناصح وتبين له، ونحن عافانا الله من القضاء، القضاء هنا قضاء، إذا عرض هذا على القاضي هو الذي يحكم فيه، أما نحن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله نحن دعاه لسنا قضاة، فليس كل من خالف يستلزم أن نحكم عليه، وإنما نبين للناس نعم المخالفات ونحذر منها، وأما الحكم على المعينين فلسنا ملزمين بالحكم على المعين، لكن نحن نجتهد في دعوته وفي إصلاحه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ الأحاديث القدسية حكمها حكم الأحاديث النبوية في كثير من أحكامه، لكن إذا روي بالمعنى لا يقال أنه كلام الله، وإنما يقال حديث قدسي فيما معناه أو كذا. وأيضا الرواية بالمعنى لها شروط، وهو أن يكون المعنى مطابقا لكلام الله عز وجل ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا خالفه فإنه لا يصح، ولهذا اشترط العلماء أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لأهل العلم الضابطين، لا يأتي إنسان ينقل المعنى ويقول هذا حديث بهذا المعنى، فينقل الحديث على غير معناه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين تكليم الله تعالى لأهل الجنة ومخاطبته سبحانه لأهل المحشر جزاكم الله خيرا؟ تكليم الله عز وجل لأهل الجنة هو عن رضا وثواب من الله لأهل الجنة، وأما تكليمه لأهل المحشر فقيل أنه يدخل فيه تكليم الكفار وبعد ذلك يحتجب عنهم، ومن قال أنهم يرونه أي أن الكفار يرونه في أرض المحشر يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فقالوا كل يراه، فهذا الكلام ليس هو من باب الثواب وإنما هو من العقوبة لهم ومن التبكيت لهم وإقامة الحجة عليهم، ثم يكون الاحتجاب عنهم بعد ذلك أشد عليهم مما يكون بعد أن يكلمهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى تقال أذكار الصباح والمساء جزاكم الله خيرا؟